طبعا لا يسكن إليه التعامل بيدي مفاتيح أنا. أقول له سعيد الشكوى الضارعة الوزاية عن تشكيها لواحد متأكل بس لإنسان مثلك تقدم بها لكن لا إلى بشر ضعيف مثلك، تقدم بها إلى من؟ إلى خالق القوى والقدر، تقدم بها إلى مولاك الذي بيده كل شيء، وضاعت من ذلك هذا ومن ألمك هذا بمقدار ما تعلم من الفرق بين عجزي وقدرة الله. ضاعت من ذلك وانكسارك عندما تشكو لا إلي أو إلى رجل مسلم وإنما إلى الله. لماذا تنسى ربك فلا تطرق بابه؟ تطرق باب الشكوى الإنسان مسلم. هذا معنى قوله عز وجل استعن وما أعلم إنسانا إن هذه الشكوى لدلالة، فاستعمل هذا الدواء برأي وأبدل الله عجزه ويسر وجعل له من أمر فرجا ومخرجا. ما أعلم أبدا إنسانا صادقا في استعانته بالله وشكواه إلى الله إلا وجعل الله عز وجل له من عجزه قوة. طبعا ممكن ان نجد استثناء، ما استثناء في اي حال انسان لا يطبق هذا الدواء، يعني لا يلجا الى الله بالدعاء الواجب الخاشع، لا يريد ان يستجيب الله دعاءه، يعني مثلا ربما يخطر في باله ان يلجا اذا دعوت الله يعني بدعاء من كثير فعلا يمكن ان يفتنا عن هذه الشهوات المحرمة وهو لا يستطيع ان يتصور انتقاما عنه، لذلك هو يقدم رجلا ويؤخر اخرى في الدعاء. فهذا الانسان قطعا موكولا الى شأنه والى نفسه. والمهم في هذه الحالة ان الانسان خلق ضعيف، هذا كلام الله عز وجل، وخلق الإنسان ضعيف، ولكن ما أيسر أن يتحول ضعف الإنسان إلى قوة. متى؟ إذا استعان بالله، وإذا توكل بالله، وإذا تضرع إلى الله، وإذا تبتل لله سبحانه وتعالى، فإن الله عز وجل يكمل ضعفه قوة. وهذا ما يحتاج إليه الشباب في هذا العصر أيها الأخوة. ما الذي ينقص الشباب اليوم المسلم حتى يخلق الله له المعجزات؟ ينقصهم شيء واحد، هو أنهم كما قال محمد إقبال في بعض قصائده، نعم يفقدون لوعة القلب، مسلمون بكلمات، مسلمون بألفاظ ضخمة، مسلمون بنقاش جدل، ولكنهم قلوبهم فارغة لا يعرفون لوعة قلب، أعينهم لا تعرف بكاء السحر، نعم جباههم لا تعرف هذا التقلب على الأرض في ظلمات الليالي وفي الخلايات بين الإنسان وبين ربه عز وجل. الشباب المسلم اليوم نعم يتكلم كثيرا ولكن عينيه لمآلتان إلى الندى. الندى ما هو؟ الدموع، دموع التبتل إلى الله، دموع التضرع لله، دموع التذلل والانكسار على اعتاب الله. هذه هي العبادة، هنالك اغلسة للعبادة وهنالك لباب للعبادة. اغلسة العبادة ان اركع واسجد واضع يدي هكذا واقرأ، هذه اغلسة العبادة. اما لباب العبادة فان يشعر قلبي بالانكسار، ان اجد نفسي اذوب خجلا من الله، خوفا من الله، حبا لله،